يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في اللقاء الأخير في المجلس 24 من هذه المجالس التي تدارسنا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المجلس الأخير من مجالس المستوى الأول، ونأخذ فيه بعون الله تعالى الحديث 21 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. هذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم في القدوة والتأثير والاستباق، الاستباق أو المسابقة إلى الخيرات حتى يكون ذلك سببا لحث الناس على فعل الخيرات. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا، كيف يكون ذلك؟ إلى هدى. ما المقصود بالهدى هنا؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة، ما هي الضلالة؟ وهل ثمة ما يدل أيضا من الحديث الشريف على مثل هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ نعم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا. الدعاء هنا سواء إلى الهدى أو إلى الضلال قد يكون بالقول، فيقول: أيها الناس افعلوا كذا، وقد يكون بالفعل، وهو أحيانا أبلغ وأشد تأثيرا كما سيأتي المثال على ذلك. من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، ثمة مثالان على الأول مثال وعلى الثاني مثال. في صحيح مسلم من حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء. حفاة عراة يعني فقراء، فقراء جدا، مجتاب النمار، النمار جمع نمرة، يلبسون الصوف وقد خرقوها من وسطها ولبسوها بطريقة تدل على حاجتهم وفقرهم. فجاء قوم حفاة عراة متقلد السيوف، عامتهم من مضر، أي القبيلة، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. فيه تأثر النبي عليه الصلاة والسلام لأحوال المسلمين. قال: فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. تخيل المشهد، قوم وفد فقراء يظهر عليهم شدة الحاجة والفقر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس، أذن بلال، دعاهم، ثم صلى، ثم قام وبدأ يخطب، ثم قال لهم ما قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه. انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. جاء بصرة، يعني فاضعها، هذه دعوة بالفعل، دعوة بالفعل. قال: ثم تتابع الناس. لما جاء بصرة كبيرة يحملها، أثر، كأن ذلك أثر في نفوسهم. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. مذهبة تكون أحيانا فضة فيها شيء من الذهب، وهذا فيه من الحسن والوضاءة الشيء الكثير. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا المثال الأول على الدعوة إلى الهدى، على الدعوة إلى الخير. سن سنة حسنة، دعا إلى الخير بفعله، فكان لذلك أثر، فتتابع الناس. فانظر إلى هذا الأجر العظيم، كان له أجرها، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي المقابل الدعوة إلى الضلالة، الدعوة إلى البدعة، الدعوة إلى الحرام، الدعوة إلى الربا، الدعوة إلى الزنا، الدعوة إلى الفساد، كيف يكون؟ هل على ذلك مثال؟ نعم، عليه مثال، ولكن نذكره بعد الفاصل الذي سنواصل بعده المقال بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق. وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف، كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى. هل ثمة مثال على من دعا إلى ضلالة؟ الضلالة قد تكون في الاعتقاد، قد تكون في الفعل، في العمل، قد تكون في الأخلاق إذا كانت أخلاقا ليست من أخلاق المؤمنين. جاء في الصحيح من حديث عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل في هذا الحديث، تأمل في أثر القدوة إذا كانت في السوء. لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما، يعني مهما امتدت الأزمان، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. أول من سن القتل. انظر انظر، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنه أول من سن القتل. إذن أمران عظيمان، أمران عظيمان، أن يسن الإنسان سنة حسنة، أن يدعو إلى هدى فيكون ذلك، فيكون لذلك أثر في الناس فيتأثرون به ويعملون مثل عمله، فيكون له مثل أجورهم مهما تتابع الزمن ومهما تكاثر الناس من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أضرب لك مثلا من واقعك بارك الله فيك. لو أن في حيك أو في من زملاء عملك أو من قرابتك رجل لا يصلي مثلا، ثم دعوته إلى هذا الهدى، إلى الصلاة، وسلكت في ذلك السبل الشرعية في دعوته وحثه وحضه ترغيبا وترهيبا، فاستجاب واهتدى، فإنه ما صلى طول حياته يكتب لك بإذن الله وفضله مثل ما له من الأجر. صلى بعد هذا 40 سنة 5 صلوات في اليوم والليلة لك مثل أجره. باب عظيم، باب عظيم. وفي المقابل أيضا، من كان سببا في، ومن كان أسوة في السوء والشر والضلالة والبدعة فلا يعمل أحد بعمله إلا كان عليه من الوزر مثل ما يفعلون. خذ هذا المثال. في هذا الزمن انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق التقنية الحديثة، فلو أنك أرسلت رسالة فيها أمر محرم، أرسلتها إلى 2 أو 4 أو 5، ثم كل واحد من هؤلاء أرسلها إلى عدد، ثم تتابع الناس على هذا من بعدك، فما يرى إنسان ذلك المحرم إلا كان عليك، إلا كان على الفاعل بعيدا عنك، نسأل الله لنا ولك الحماية والحفظ، من أرسل تلك الرسالة فتتابع الناس على ذلك، على ذلك الأمر المحرم مهما بلغوا، ولو بلغوا ملايين، فإن عليه مثل ما عليهم من الآثام والأوزار. لو أن إنسانا في قناة فضائية عرض أمرا محرما فرآه الناس بمئات الآلاف، كان عليه من الوزر مثل ما عليهم، ليحملوا أوزارهم كاملة على ظهورهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. طيب، عرض هذا المحرم في قناته فرآه مئات الآلاف أو ملايين من الناس، يكون عليه من الوزر بقدر ما وقعوا فيه. ثم حفظ ذلك المعروض في اليوتيوب مثلا، وظل الناس يتتابعون وينظرون حتى بلغ المتابعون بالملايين، عليه مثل أوزارهم والعياذ بالله. ويدل على هذا النصوص المتضافرة وهذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. الأمر عظيم جدا، سواء في باب الخير فتتضاعف الحسنات. قال بعض العلماء: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. قالوا: ولو كان ذلك بعد موته، قد يموت الإنسان وتنقطع أعماله، لكن يستمر هذا الأثر، فمهما تتابع الناس على الخير الذي كان سببا في حثهم عليه وحظهم عليه، فإنه يكون له من الأجر مثل أجور هؤلاء الذين تبعوه في ذلك، وكذلك في الضلالة. نعم، هذا الأمر أمر عظيم جدا. ولذلك في الباب الأول يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يحمله، فاعتذر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله؟ أدله على رجل يعطيه راحلة يركبها ويذهب في سبيل الله فقط يدله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. فانظر إلى عظم مكانة وأجر وثواب الدلالة على الخير. ما هو الخير؟ خير في الاعتقاد، خير في العبادة، خير في الأخلاق، خير في حسن في كل ما جاءت الشريعة بأنه خير. هنا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى. والهدى يشمل الاعتقادات، ويشمل العبادات، ويشمل المعاملات، كل ما كان هدى وكل ما كان خيرا جاء به الشرع فإنه يدخل في هذا الحديث. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة مما جاء التنصيص عليه بأنه ضلالة، طريق الضالين، طريق الكافرين. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

حثا كما تقدم بالقول وقد يكون بالفعل. والأمور الحسنة قد تكون حسنة في المبادرة إليها، كما تقدم آنفا في حديث جرير رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء يحمل صرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت. هذه الصدقة، صدقة هو عمل صدقة، لم يخترع هذا العمل من أصله، إنما كان مبادرا، كان مبادرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما يدخل في الحديث فعل هذا الصحابي، من سن في الإسلام سنة حسنة، فيدخل في هذا المبادرة إلى عمل خير في وقت حاجة إليه، يكون ذلك يكون لذلك أثر في عند الناس فيعملون ويتتابعون عليه، فهذا يعتبر سن في الإسلام سنة حسنة. وهذا في الحقيقة كما أشار الإمام النووي رحمه الله صريح في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة، وفي المقابل أيضا الحذر الشديد من الوقوع في ضد ذلك، وهو أن يسن الإنسان بقوله أو فعله أمرا محرما. بعض الناس يدل على أماكن الحرام، يدل على أماكن شرب الخمر، يدل على أماكن عقود الربا، يدل على الأماكن الفحش والخنا والعياذ بالله، يدل على أماكن الزنا، يدل على بقوله أو بكتابته عن طريق المواقع أو غيرها، كل ذلك دعوة إلى الضلالة، يحمل وزره ووزر من تبعه على ذلك والعياذ بالله. ولا يتخيل كم سيكون الأعداد الذين سيحمل أوزارهم يوم القيامة. في الحديث إشارة إلى عظيم فضل الله تبارك وتعالى، إنسان دعا إلى هدى كما تقدم آنفا، سن سنة حسنة، هذا الصحابي رضي الله عنه الذي بادر وجاء بصرة كادت يده أن تعجز عنها ووضعها، فتتابع الناس، كل هؤلاء الذين تتابعوا بعده وتأثروا به، قال عليه الصلاة والسلام فله أجرها، أجر هذه السنة الحسنة، وأجر من عمل بها من بعده، كل هؤلاء له مثل أجرهم. طيب كيف يكون ذلك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إنسان فتح موقعا يدعو إلى الخير عن طريق الإنترنت أو حسابا من الحسابات أو تطبيقا من التطبيقات فيه الدعوة إلى الخير، فاستفاد الناس منه سنين واستفاد منه آلاف مؤلفة، كلهم يكون له إن شاء الله مثل أجرهم. وضده بضده، إنسان فتح موقعا أو صفحة أو تطبيقا فيه الدعوة إلى الضلالة، إلى الشهوات المحرمة، إلى البدع، إلى الفجور، كذلك أيضا عليه وزره ووزر الذين تأثروا وتبعوه في ذلك إلى يوم القيامة. فانظر إلى عظيم شأن هذا الأمر، حفظك الله ورعاك. ثمة وقفة يسيرة في قوله عليه الصلاة والسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة. يقول بعض الناس معنى هذا أن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، فكيف يكون يستدل بهذا الحديث؟ والجواب عن هذا من أوجه ليس هذا مجال تفصيلها، لكن نذكرها إجمالا. أولا قال عليه الصلاة والسلام من سن، ولم يقل من ابتدع، هذا أولا. فسن سنة حسنة، وسن ذلك أي يعني عمل عملا تبعه الناس فيه حسنا أو سيئا، ولذلك قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة، والبدعة في الثاني وليست في الأول، البدعة في الدين. الأمر الثاني، قد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فإن كل بدعة ضلالة. قد يقول قائل ورد عن بعض العلماء أنهم قالوا بدعة حسنة وبدعة سيئة. نعم، البدعة حينئذ يقصدون بها المعنى اللغوي، أصل المبتدع، أصل الاختراع، فقد يكون في أمور الدنيا وقد يكون في أمور المباحات، فذلك أمر لغوي، ابتدع أمرا لغويا، ابتدع في أمر الحياة فذلك سائغ. أما البدعة في الدين فهي التي قال عنها إمام المرسلين فإن كل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي، هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك فإن من ثناء الله تعالى على عباده الصالحين وهم يدعون ربهم أن يطلبوا أعلى المراتب، فقال سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قد يقول قائل أنا أكون إماما؟ أنا أدعو أن أكون قدوة؟ أنا؟ الجواب لا يستكثر ذلك على الله عز وجل. وفي باب الدعاء يطلب الإنسان من ربه أعلى المراتب وأجلها، فهذا عظيم. أئمة واجعلنا للمتقين إماما، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، فيدعو الإنسان ربه أن يكون إماما في الخير. نعم، في ختام هذا الحديث وفي ختام هذا اللقاء وهو اللقاء الأخير، لعل ثمة بعض الوصايا، منها أن نعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعظم سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحرص على التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فإن الله تعالى قد جعله لنا قدوة، وقد جعله لنا أسوة، وقد جعله مبينا لما أنزل عليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الأمر الأول، أن نعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الوصايا أن نجتهد في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بحسبه، ومن أول ما يبدأ به الإنسان ويحرص عليه ويكرر الأحاديث الأصول، جوامع الكلم، ويمثل على ذلك بالأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، أن يعرف الإنسان فقهها ومعانيها. ثم أيضا وهي الوصية الثالثة، إذا بلغتنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بلغنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحرص على أن نعمل به بقدر الاستطاعة. نعم، قال العلماء كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. في ختام هذه اللقاءات أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتأسي به والاقتداء به، وأن يوردنا حوضه، وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا سبحانه وتعالى بحبه وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا. أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلنا وسمعنا ودرسنا حجة لنا لا علينا، وأسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه الذين يظلهم الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح والقبول، إنه سميع قريب. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالسعادة غدونا وآصالنا. اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.